سيد الأنجاب إني أرتجي منك الشوق. أنت يا خير البرايا قد أتانا بالهدى بالمزايا لا يقارن يا إمام يقتدى رسول الله يا قد أتانا للهدى يا رسول الله يا قد أتانا بالهدى بالمزايا لا يقارن يا إمام يقتدى يا هنا من بك آمن وارتضاك يا سيدا منك يا ذا المعجزات أنت بدر الكائنات نورك الزاهي أضاء أنت بدر الكائنات نورك الزاهي أضاء منك يا ذا المعجزات يستبد الأولياء أنت حاوي المكروبات